أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وأرسلنا الرياح لهم

إن المتقين في لا يمسهم في بشرناك بالحق فلا